يا حسرتي إن لم أعجل توبتي، ما زال تأجيلي ينغص عيشتي. من ذا الذي ضمن الحياة وطولها لأتوب للمولى قبيل منيتي؟ لكنه الموت الذي لا يردع، إن حان موعده وحانت ساعتي. أين المفر وبين فكيه انكوى ندما فؤادي صارخا يا حسرتي. يا حسرتي إن لم أعجل توبتي، ما زال تأجيلي ينغص عيشتي. من ذا الذي ضمن الحياة وطولها لأتوب للمولى قبيل منيتي؟ لكنه الموت الذي لا يردع، إن حان موعده وحانت ساعتي. أين المفر وبين فكيه انكوى ندما فؤادي صارخا يا حسرتي. ضاقت بلادي في فسيح براحها، فقد الجميع فأين جمع أحبتي؟ وتقطعت أوتار صوتي هامسا، وأنا أنادي من يفرج كرباتي. ما من ملب للنداء، وإنهم لو يسمعوني لن يزيلوا زلاتي. لابد لي من عودة حتى أتوب، يا حسرتي إن مت قبل التوبات. ومن الذي سيظلني في ظله يوم القيامة والذنوب مظلتي؟ عني مضى عمر قضى، وكأنه لحظ العيون زمانه في لحظتي. قسما بربي لن أؤجل توبتي، سأتوب قبل إقامتي في تربتي. أقبل وعجل لا تؤجل توبتك، هل تدري أنت متى وكيف ستنتهي؟